إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله عز وجل، فإنها خير ما كنستم وأجمل ما تحليتم وأعظم ما تزودتم وأفضل ما ادخرتم. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا شرع لعباده الأخذ بمعالي الأمور ونهاهم عن سفاسفها، وأمرهم بتزكية نفوسهم وتربيتها والبعد عن كل ما يشقيها ويدنسها ويدسيها، فقال جل من قائل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإن من حميد الغرائز وكريم الشيم وفضائل الأخلاق التي تكمل النفس بعبوديتها لله عز وجل وحسن تعاملها مع الخلق الاتصاف والتحلي بخلق الوفاء، الذي هو للأسف الشديد أندر بضاعة في سوق التعامل بين المسلمين اليوم. والوفاء كما يدل عليه اسمه ضد الغدر، يقال وفى بعهده وأوفى إذا أنجزه ولم ينقض حفظه. وعرفه علماء الأخلاق بأنه ملازمة طريق المواساة والمحافظة على عهود الخلطاء. وبعبارة أخرى، الوفاء هو أن يلتزم الإنسان بما يبذله من نفسه ويراهن به لسانه. فالوفاء عبارة عن صدق الإنسان مع نفسه أولا ومع غيره، إلا أن الوفاء يكون بالقول والفعل معا، وأما الصدق فإنه يكون في القول. ولهذا فالوفاء أخو الصدق والعدل، كما أن الغدر أخو الكذب والجور. والله سبحانه وتعالى قد ذكر كما جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن العهد وحسن العهد من الإيمان، فمن لا إيمان له لا عهد له، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والوفاء بالعهد جعله الله عز وجل بحكمته قواما لأمور الناس، إذ الناس مضطرون إلى التعاون، ولا يتم تعاونهم إلا بمراعاة العهد والوفاء، ولولا ذلك لتنافرت القلوب وارتفع التعايش. ولذلك الله سبحانه وتعالى رفع من قدر الوفاء بالحث عليه وأمره به سبحانه وتعالى، فقال في كتابه العزيز: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وأمر الله عز وجل به أمرا مؤكدا، حثا وحظا وترغيبا وترهيبا من نقضه، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وجعل الله سبحانه وتعالى الوفاء وصية ختم بها وصيته للمؤمنين، قال: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، كما جعله سبحانه وتعالى من خصال البر الموصلة إلى تقوى الله عز وجل، التي هي أعظم مقصد من عبادة الله عز وجل. قال تعالى في سورة البقرة: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن الوفاء من أحسن صفات الأخلاق التي يتحلى بها المرء، وأخبر جل وعلا أنه يحب من تحلى به واتصف به، كما في كتابه العزيز قال تعالى: بلى من أوفى واتقى، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وهو من شيم الرجال الفحول، ومن أكبر الدلائل وأوضح البراهين على طيب الأصل ومعدن وشرف المعدن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن خيار عباد الله الموفون المطيبون، الذين عندهم وفاء وعندهم طيبة، عندهم طيبة ليس عندهم احتيال ومكر وخديعة، يبني مواعيده على الخلف ويتظاهر للناس بأنه أوفى الأوفياء، وهو من أغدر الناس غدرا، فهذا لا يمكن أن يكون من خيار عباد الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الوفاء من خصال أفضل الناس على الإطلاق، وهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنهم الخليلان إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل فيه: وإبراهيم الذي وفى، ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو سيد الأوفياء ويضرب به المثل عليه الصلاة والسلام في الوفاء بجميع أنواعه مع أزواجه وأصحابه وأعدائه، كل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوفي لهؤلاء الناس ولا يغدر بهم ولا ينقض عهدا أبرامه مع أحد، ولو كان عدوا كافرا مشركا بالله عز وجل. وقد أخبر سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الذين يتعظون ويتذكرون من عباد الله هم أولو الألباب، وأولو الألباب أي أصحاب العقول الحصيفة السالمة من الدغل والزيغ. قال تعالى: أفمن يعلم كمن أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بالعهد ولا ينقضون الميثاق. إنما يتذكر أولو الألباب من صفات أولي الألباب قال الذين يوفون بالعهد. الذين يوفون بالعهد ولا ينقضون الميثاق. والله سبحانه وتعالى رتب على الوفاء بالعهد والوفاء بالوعد أجرا وثوابا وصفه بالعظيم، وهذا لكبير منزلته وشرف قدره عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فسيؤتيه أجرا عظيما. فهذا الوفاء، الوفاء في دين الإسلام وفي شريعة الله سبحانه وتعالى. بل إن الله عز وجل بين في كتابه أن ضد الوفاء بالعهد نقض الميثاق، وأن ضد الوفاء بالوعد، الوعد هو أن تقول لإنسان أنك تلتقي به في مكان ثم لا تأتي، أو تقول أعطيك أمانتك غدا ثم لا تفعل ولا تعتذر، لأنه يمكن أن يحول سبب أو عذر من الأعذار فتتخلف، لكن من شيم الأوفياء أنهم يعتذرون ويتصلون إما من قبل وإما من بعد ولو كان قبلا أفضل. فبين الله سبحانه وتعالى أن نقض العهود وإخلاف الوعود هذا من رذيل السلوك وذميم الأخلاق، يورث يوجب اللعنة ويورث قسوة القلوب والعياذ بالله. الناس قد ينظرون إلى هذه الأمور وأنها أشياء زائدة لا تهم المسلم، والله سبحانه وتعالى ذم بني إسرائيل بسبب ماذا؟ نقضهم العهود وإخلافهم الوعود. قال فبما نقضهم يعني العهد لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. لماذا؟ لأنهم نسوا حظا مما ذكروا به. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وجعلنا قلوبهم ساقية قاسية. فهذا الله سبحانه وتعالى عاقبهم بمثله. وإذا استمر الإنسان وعرف بين الناس بإخلاف الوعد ونقض العهود لا شك أنه سيتولد في قلبه النفاق، فلا يعامل الناس لا بصدق ولا بإخلاص. ومن كان كذلك فهو على شفا جرف هار. يقول الله سبحانه وتعالى في ذم المنافقين، في ذم المنافقين فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع، أي أربع خصال، من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. فليحذر الإنسان أن يكون غادرا في عهده مخلفا في وعده، لأنه جاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يجمع الله بين الأولين والآخرين يوم القيامة فيجعل لكل غادر اللواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فهذه غدرة فلان ابن فلان. وكل هذا أيها المؤمنون من جراء إهمال و إغفال هذا الخلق العظيم الذي صار الناس لا يعبؤون به. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، وأن يوفقنا للاتصاف والتحلي بكل خلق كريم ووصف حميد، لأنه عنوان الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأهله وخلانه. أيها المؤمنون، عباد الله، إن كل فعل يقوم به الإنسان هو في الحقيقة صورة من صور الوفاء، لأن الوفاء في حقيقته هو رد الجميل لمن أسدى إليك معروفا أو مد إليك يدا، أو هو اعتراف بالفضل يأتيك من الناس. ولا يخلو إنسان على وجه الأرض من وفاء يجب أن يلتزم به، والوفاء صور كثيرة، أعلاها مكانة وأقدسها ذمة العهد الذي بين الإنسان وبين ربه وخالقه سبحانه وتعالى، الذي خلقه ونعمه ورباه بنعمته. فهناك عهد عظيم بين الإنسان، بين كل إنسان وربه وخالقه، أمره الله سبحانه وتعالى أن يفي به، وهذا العهد هو عبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا يقول الله عز وجل مشيرا إلى هذا العهد العظيم والميثاق الغليظ الذي أخذه على جميع بني آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وهو الذي ذكره الله أيضا سبحانه وتعالى في سورة ياسين حين قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ومن صور الوفاء الوفاء في سداد الديون، وقد أكد الشرع على المسارعة ووجوب قضاء الدين والإسراع في إبراء الذمة منه، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترك الصلاة على المدين حتى يقضى عنه دينه. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، لأنه قد يحصل إعصار عند بعض الناس ولا يستطيع أن يفي بدينه، ولكن نيته قائمة على سداد دينه متى أغناه الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها، يعني إرجاعها، أدى الله عنه، إما في الدنيا وإما بأن يسامح في الآخرة من قبل هؤلاء الذين أخذ أموالهم. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ومن صور الوفاء الوفاء في أو بشروط عقد النكاح، الوفاء بشروط عقد النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفروج. فإذا تم الاتفاق على شرط ما من قبل الرجل أو قبل المرأة ما لم يكن ذلك الشرط يحلل حراما أو يحرم حلالا وجب الالتزام به. فلو قالت المرأة مثلا عند عقد الزواج لزوجها لا تتزوج علي وقبل هو بالشرط فلا يجوز له أن يتزوج عليها ما دام اشترطت عليه وقبل، والمسلمون عند شروطه. من صور الوفاء أيضا وهو موجود أيضا ولا ينبغي إغفاله الوفاء بإعطاء الأجير أجره. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، لأن هذا وفاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يعني من الناس أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى العمل ولم يعطه أجره، رواه البخاري في الصحيح. فهذا خصمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. ومن صور الوفاء أيضا أن يلتزم الإنسان بما يجب عليه من وفاء في جميع العقود التي أبرمها مع الناس من بيع أو إجارة أو سائر المعاملات المالية ما دامت مشروعة ومباحة، لقول الله جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وسواء كانت هذه العقود مبرمة بين المسلم وأخيه المسلم أو بين المسلم والكافر، لأن بعض الناس لغفلتهم وسذاجتهم يظنون أن التعامل مع الكافر غير التعامل مع المسلم في باب البيع والشراء والعقود. ولهذا وجد طائفة من الناس والعياذ بالله الذين نمت تجارتهم على هذا الأمر المريب، يعقدون صفقات في بلاد الكفار عند الصينيين ثم بعد ذلك لما يثق فيهم يأخذون سلعتهم ويأتون إلى بلادهم، ثم بعد ذلك لا يعطون خبرا عن أنفسهم ولا عن هويتهم ولا أين يسكنون، فيظل ذلك الكافر يطوف ويجول في بلاد طولا وعرضا فلا يظفر بشيء من حقه. وهذا للأسف الشديد من أعظم الخيانات ولو كانت حتى مع الكافر، لأن الله عز وجل قال أوفوا بالعقود. من صور الوفاء أيها المؤمنون أيضا بر الوالدين. وما أدراك ما بر الوالدين؟ هذا من أعظم صور الوفاء، لأنه أول واجب فرضه الله عز وجل من حقوق الخلق بر الوالدين. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومن الوفاء لهما أو بهما الدعاء لهما أحياء وأمواتا: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وطاعتهما في غير معصية، وفعل الجميل معهم، وإدخال السرور عليهم، وما إلى ذلك من أنواع البر الكثيرة. ومن صور الوفاء للوالدين أو بهما أو معهما إكرام صديقيهما بعد موتهما. اسمعوا إلى هذه القصة العظيمة التي رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لقي أعرابيا من الأعراب وكان مع جماعة من الناس، فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه عبد الله بن عمر دابة يركبها، يعني بمثابة السيارة اليوم، وعمامة يلبسها، فلامه الناس: كيف تعطيه وأنت محتاج إليها؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة أهل ود أبيك، وإن هذا الرجل كان صديق، وإن هذا الرجل كان أباه صديقا لعمر، يعني صديقا لوالد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وفي هذه القصة عبرة، بعض الناس قد يبتلى ويطالب بتسديد دين والده، ووالده رهن القبر، ويسأل ويحاسب، ويأتي الناس بالدليل الثابت على أنه دين على أناس فيرفضونه ولا يسمعون منه ولا يقبلون ولا يتحرون ولا يتثبتون، وقد تكون عندهم حتى الأموال وليسوا بفقراء. وهذا من العجب، هذا عبد الله بن عمر يعطي رجلا أعربيا كان والده صديقا لوالد عمر، يعطيه دابة يركبها وعمامة يلبسها، ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة ود أهل الرجل، فعمل بالحديث. من صور الوفاء أيضا الوفاء الذي يكون بين الزوجين، لأن الله سبحانه وتعالى قد جمع بينهما بعقد عظيم، قال تعالى في كتابه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ومن أحسن صور الوفاء التي يضرب بها المثل وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه خديجة رضي الله تعالى عنه، أفضل النساء المؤمنات التي كانت حريصة كل الحرص على إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يظهر منها ما يغضبه عليه الصلاة والسلام طيلة حياته، ومع ذلك قابل النبي صلى الله عليه وسلم ووفاءها بوفاء أعظم من وفائها، فكان إذا ذبح الشهاة بعد موتها يقطعها أطرافا فيبعثوا بها في صدائق خديجة، يعني في صديقات خديجة، يقسم لهن. وقد يقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما تفعل هذا، فيقول لقد كانت وكانت وكان لي منها، يذكر مناقبها. وكان بعد موتها تأتي بعض النساء وكنا صديقات لخديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته، فيهش لها ويرحب بها، حتى تقول عائشة أم المؤمنين يا رسول الله من تكون هذه، فيقول عليه الصلاة والسلام إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. من صور الوفاء أيضا الوفاء للعلماء الذين تربينا على أيديهم وعلى علمهم، نذكرهم بالخير ونترحم عليهم ونثني عليهم بالجميل وندافع عنهم، لأنهم ورثة الأنبياء وحماة هذا الدين. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه العقيدة الطحاوية، يقول وعلماء السلف من السابقين ومن جاء بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل. كان الإمام أحمد رحمه الله وقد تتلمذ على يد إمامه محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، لما مات كان الإمام أحمد يقول هذه 30 سنة لم أترك فيها يوما أن أدعو للشافعي وأستغفر له، يثني على إمامه ويدعو له ويستغفر له الله طيلة 30 سنة، ما بت ليلة منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. هذا من صور الوفاء. وللصديق أيضا وفاء يجب الالتزام به، ويكون ذلك بالشكر لأفعاله، لسيما إذا أسدى لك معروفا، وحفظ حقه ووده، وعدم إيصال الأذى إليه، بل وإيصال الندى إليه ولأولاده. ومن صنع إليك معروفا أو قدم إليك خدمة فكافئه، فإن لم تجد فادع له، فإن هذا من الوفاء، فإن هذا من الوفاء. وللوفاء أيضا صور كثيرة، قد يضيق الوقت عن ذكرها كاملة، ولعله يكون عود إلى الموضوع يكون فيه شيء من التفصيل وذكر القصص التي والمواعظ التي قد تؤثر في بعض من فرط في الالتزام والتحلي بهذا الخلق. فاجتهدوا رحمكم الله في التحلي بهذا الخلق ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، واعلموا أنكم لن تجدوا ضمن الصفات والأخلاق الحميدة مثل هذا الخلق بديلا، فإنه عنوان الأخلاق ودليلها، ومن لم يسعه خلق الوفاء لن تسعه الأخلاق الأخرى. من كان مضيعا للوفاء لا يمكن أن يكون صادقا، ولا يمكن أن يكون متواضعا، ولا يمكن أن يكون رحيما، ولا يمكن أن يكون متغافلا عن أخطاء غيره. وإذا رزقت بخليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله.